الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة. يعني بعض الناس يتحرج من السواك بعد الزوال، بعد الظهر وهو صايم، والصحيح أن ليس هناك حرج في أي وقت تسوق، سواء في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، حتى ولو كنت صايم ليس هناك حرج. لا بأس باستعمال البخاخ في الأنف للصائم عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. من زرعه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء. حديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. لا يستنشق الصائم العود اللي هو البخور. أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها. الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غير الصوم، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. خروج المذي من الصائم لا يبطل الصوم، هي صح قولي العلماء ولو كان بشهوة، لكنه يتوضأ ويغسل ما علق فيه من ملابسه. الصوم صحيح ولا تضره المصافحة، والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عز وجل، ولا يصافح امرأة لا تحل له. لو أن إنسان صافح امرأة غير محرم له فهو ارتكب أمر محرم، لكن صيامه صحيح. ولو لمس المرأة أو قبلها فصيامه صحيح، ولو خرج منه مذي أثناء التقبيل فصيامه صحيح، لكنه يغسل ذكره ويتوضأ. لا يضر الصائم خروج الدم من جسمه إلا الحجامة، أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. التبرع بالدم الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأن في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. مريض الكلى الذي يغسل أو يغير الدم وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفضل آخر. الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني. إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأجيل الغسل إلى بعد طلوع الفجر. الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في الوضوء والغسل، لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه. إذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. معلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. إذا كان الجو غائما وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن، واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب، فعليه أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحري لغروب الشمس. من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فالصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عند الجماع عند جمهور أهل العلم، سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. من أكل أو شرب، يعني لو جامع الشيخ يرى لو جامع ظانا غروب الشمس أو طلوع الفجر فعليه القضاء وكفارة الظهار، هذا عند جمهور العلم سدا للذريعة واحتياطا للصوم. من أكل أو شرب شاكا بطلوع الفجر شاك فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليس عليه بأس وصومه صحيح. من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كثنا، وهكذا يومها الذي كشهر أو كأسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.